بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو الدرس 66 بعد 700 من دروس جامع المسائل. وقد تكلمنا بالأمس على الشبهة التي يوردها هؤلاء المشككون على حديث لم يتكلم في المهدي إلا ثلاثة، وإنما هم نقدوا هذا الحديث من ناحية أنهم قالوا إنه من الدسائس الإسرائيلية التي تريد أن تنقص من اختصاص عيسى عليه الصلاة والسلام بالفضل أنه تكلم في المهد. وذكرنا الرد على تلك الشبهة والحمد لله. بقي هنا إشكال في هذا الحديث يذكره أهل العلم من أهل السنة، هذا إشكال مذكور في كتب أهل السنة، ليس المراد منه الطعن في الحديث، وإنما المراد منه ما الجمع بينه وبين بعض الأحاديث الأخرى. وهذا موجود ويناقش دائما مسائل أن يتعلم الإنسان إن حصل ما ظاهره التعارض في الأحاديث، ينظر ماذا يقصد أهل العلم من ذلك مع يعني الإيمانهم بالحديث، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم قاله، إنما يقولون كيف نجمع بين هذا وهذا، ويتعلمون من العلم النافع ما يستفيدون به. هناك إشكال في الحديث، قالوا هذا الحديث حديث أبي هريرة الذي ذكرناه في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة، الذي هو عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام وصاحب جريج وذلك الرضيع الذي قالت أمه اللهم اجعل ابني مثل هذا، وذكرناه في الدرس الماضي. قالوا هذا الحديث حصر أولئك الذين تكلموا، قال لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة، وهذا حصر أنه ما تكلم في المهد إلا هؤلاء الثلاثة. قالوا لكن عندنا أحاديث صحيحة، عندنا حديث صحيح في صحيح مسلم أن هناك من تكلم غير هؤلاء الثلاثة، وهو في حديث صهيب الرومي رضي الله عنه في الحديث الطويل الذي فيه قصة أصحاب الأخدود، فيه قصة أصحاب الأخدود، وفي آخره فجاءت امرأة عندما أضرم ذلك الظالم الملك الظالم، أضرم الأخادي، أمر بشق الأخاديد وأضرم النار فيها وفتن الناس عن دينهم، وكان كل من أبى أن يرجع عن دينه قذفه في تلك النار، في تلك الأخاديد التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في سورة البروج. قال الله سبحانه وتعالى قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. فكان من ضمن هؤلاء الذين صبروا على دينهم امرأة، فلما جاءت وأرادت ومعها ابن لها ترضعه، فلما أرادت أن ترمي نفسها في تلك النار كأنها تقاعست وخافت على ولدها، فأنطق الله هذا الصبي وقال يا أمه اصبري فإنك على الحق، اصبري فإنك على الحق، رواه مسلم. ففي هذا، في هذه الرواية أن هذا الصبي أيضا تكلم وهو صغير، ولأنه جاء في رواية الإمام أحمد أنه يرضع، وفي رواية مسلم ما ذكر أنه رضيع، لكن قال جاءت امرأة ومعها صبي، معها صبي لها. هذا الذي ثبت، هذا ثبت بحديث صحيح في صحيح مسلم وفي مسند الإمام أحمد. وهناك قصة أخرى اختلف أهل العلم في تصحيحها وفي تضعيفها، وهي قصة ماشطة بنت فرعون، وبعض أهل العلم صحح القصة وبعضهم ضعف القصة، وهي أن كانت ماشطة لبنت فرعون فسقط من يدها المشط، هذه الماشطة متزوجة ولها أولاد، فسقط من يدها المشط فقالت بسم الله فأخذته، فقالت بنت فرعون بسم الله أبي، قالت لا بسم الله ربي ورب أبيك. وهذا شيء عجيب أن تقول هذه الكلمة لبنت أكبر طاغية في ذلك الزمن فرعون. فأخبرت هذه البنت أخبرت فرعون بمقولة هذه الماشطة فدعا بها فقال أولك رب غيري، أنه كان يدعي الربوبية. وهذه المرأة كانت في غاية من الشجاعة وفي غاية من الصبر، قالت ربي وربك الله. الله الله أكبر، إن ثبتت هذه القصة. فجاء بها وأراد أن يعذبها، فأمر يعني بقرة من نحاس، يعني وعاء كبير من نحاس، ثم أمر بصب الزيت فيه، الزيت المحمى عليه بالنار. ثم جاء بأولاد هذه المرأة واحدا واحدا ويلقيهم أمام عينها حتى ترتدع وترجع عن دينها، يلقيهم في هذا الزيت، في هذه النار، حتى يعني يذوب لحمهم وأمام عينها. فبقي معها الصغير فخافت عليه، فأنطقه الله فقال يا أمه اصبري فإنك على الحق. فرمت أولا، قالت لفرعون، قالت لي منك طلب. قال ما هو؟ فظن أنها سترجع، قالت لي بما لي من عندكم من الخدمة أن تجمع عظامي وعظام أولادي في قبر واحد، هذا طلبها، لا إله إلا الله، قالت تجمع عظامي وعظام أولادي في قبر واحد، فقال لك ذلك. فأنطق الله هذا الصبي وقال يا أمه إنك على الحق. فقذفت بنفسها مع ولدها الرضيع. فجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ليلة عرج به شم رائحة طيبة، فسأل جبريل ما هذه الرائحة، فقال هذه رائحة ماشطة بنت فرعون. هذا الحديث كما ذكرنا لكم تنازع فيه أهل العلم ما بين مصحح ومضعف، فعلى صحة الحديث أنه سيكون إشكال مع حديث صهيب الرومي أيضا، كيف أنه زادوا عن الثلاثة وأصبحوا الآن خمسة، حديث صهيب واحد وحديث هذه ماشطة بنت فرعون. ولكن كثير من علماء الحديث ضعف هذه القصة، قصة ماشطة بنت فرعون، فيبقى الإشكال مع حديث صهيب الرومي. ثم جاءت هناك يعني ذكر أشياء لكن ليس عليها دليل وليس لها أصل، أحاديث أخرى، بعضهم يقول شاهد يوسف، وشهد شاهد من أهلها أن شاهد يوسف هذا أيضا كان من الأولاد، أنطق الله صبيا في المهد، ولكن هذا ليس عليه دليل، بل ظاهر القرآن يبين أن هذا الرجل كان كبيرا لا صبيا في المهد. وجاء عن ابن عباس في بعض الآثار أنه قال عند ابن جرير أنه كان ذا لحية فشهد وهو كبير، ليس من الصبيان شاهد يوسف. وقالوا إبراهيم عليه السلام ومحمد عليه السلام ويحيى بن زكريا، وهذه كلها ليس عليها دليل وليس لها أصل. فيبقى الإشكال الذي هو واضح بين حديث لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة، ثم معنا الرابع وهو الذي في حديث صهيب الرومي، فكيف الجمع بين هذين الحديثين على تضعيف قصة ماشطة بنت فرعون؟ فالجمع قال بعض أهل العلم أما أن يقال لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة، أي هؤلاء في بني إسرائيل، وأما يعني ذلك الذي هو في قصة الأخدود فلم يكن من بني إسرائيل، هذا قول، معناه أنه يقيد لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة، أي من بني إسرائيل تكلموا ثلاثة في المهد. القول الثاني قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بذلك الثلاثة ثم أوحى الله إليه بأكثر من ذلك، ثم أوحى الله إليه بأكثر من ذلك، وهذا قول من الأقوال، مثل ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحاديث أن هذه الأمة نصف أهل الجنة، ثم بعد ذلك يعني أوحى الله إليه أنها يعني أنهم يمثلون الثلثين من أهل الجنة. والقول الثالث وهو جمع قوي، وهذا الذي ذكره النووي رحمه الله، قال إن أولئك الثلاثة تكلموا في المهد، وأما صاحب الأخدود الذي في قصة الأخدود فهو كان صغيرا ولكنه لم يكن في المهد، معناه أنه كان أكبر من ذلك ولو كان رضيعا لم يكن في المهد، معروف أن الذي يكون في المهد يعني من الصغر، قال هذا كان صغيرا لكنه لم يكن في المهد، وأما أولئك الثلاثة فكانوا في المهد. هذا جمع قوي ذكره النووي رحمه الله، ذكره النووي رحمه الله، قال أولئك الثلاثة كانوا في المهد، وأما ذلك الصبي الآخر فكان أكبر منهم ولم يكن في المهد. قال الشيخ الألباني رحمه الله كما في السلسلة الضعيفة عند حديث رقم 880 بعد بحث طويل، قال هذا ولم أجد في حديث صحيح ما ينافي هذا الحصر الوارد في حديث الصحيحين إلا ما كان من قصة غلام الأخدود. يقول الألباني قال الذي عارضها فقط قصة غلام الأخدود، ففيها أنه قال لأمه يا أمه اصبري فإنك على الحق، رواه أحمد من حديث صهيب مرفوعا بسند صحيح على شرط مسلم، وفيه عنده زيادة أن أمه كانت ترضعه، والقصة عند مسلم دون هذه الزيادة، وقد عزاها الحافظ في الفتح لمسلم وهو وهم إن لم تكن ثابتة في بعض نسخ مسلم، وقد جمع بين هذا الحديث وحديث وجمع بين هذا الحديث وحديث الصحيحين بأن حمل هذا على أنه لم يكن في المهد، يعني هذا الذي هو صاحب الأخدود لم يكن في المهد، كان صغيرا ولكنه لم يكن في المهد، وأما أولئك الثلاثة فهم كانوا في المهد، والله أعلم. فهذه نهاية الكلام على هذه على الإشكال الذي في هذا الحديث. يكون الخلاصة أن أولئك الثلاثة الذين تكلموا في المهد الذين جمعهم حديث أبي هريرة كانوا في المهد، والرابع الذي هو في قصة الأخدود لم يكن في المهد، كان صبيا لكنه لم يكن في المهد وأنطقه الله. أو يقال أن أولئك الثلاثة الذين تكلموا في المهد في بني إسرائيل، وهذا الذي في قصة الأخدود لم يكن من بني إسرائيل، وهذا جمع أيضا جيد. أو يقال أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال بأولئك الثلاثة ثم أعلمه الله بغيرهم، والقول الأول والثاني أقوى، والله أعلم. هذا هو الإشكال الذي أجاب عنه أهل العلم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.